يحدث النبي. قال هو كان في شيعه في زمن النبي. قال له اذا كيف يكونون على الحق هم لم يكونوا في زمن النبي. اذا اي فرقه ضل لما نيجي لحج اي واحد نقول له من شاكم من امتى؟ يمكن يكون من شاهم من عنده يعني في الحسب لله. اذا المقصيد اذا لم يكن هو الوصله من عند النبي صلى الله عليه وسلم موصول يعني في الحديث اذا لم يكن من عند النبي صلى الله عليه وسلم موصول الى عندنا يسمى حديث مقطوع. تابعين الذين يتبعوا الصحابة الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم والذين احدثوا فرقا ضالة هم ان هؤلاء موصولين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال العلماء في هذه المسائل انه لا يجوز ان يأخذ احد العلم الا من خلال علماء. ثم جاء بعد ذلك عصر التصنيف فصنفوا كتب ولكن يصبح فهم هذه الكتب عن طريق العلماء حتى تتكون عندك الملكة ملكة الفهم ثم تحاول انت بنفسك. هو ذلك الصحابة كانوا حتى بيفتوا زمن الرسول عليه السلام في وجود الرسول احد اقسام السلام. كلكم عارفين القصة بتاعت ابو بكر الصديق لما جاء رجل وقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال انا اعبرها يا رسول الله انا اعبرها. فقال له اعبر فعبرها ابو بكر الصديق فقال هل اصبت رسول الله؟ قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. قال فيما اصبت؟ قال اقسم عليك. قال لا تقسم. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له لانه لا يترتب عليه شيء. فاذا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحاولوا عمر ايضا عمر بن العاص قصة ماكو معروفة لما راح يشيدوا ذات السلاسل نهاية وجالوا ابو بكر وعمر وابو عبيد المنهج بتن الجراح قائد عليهم. فقعك رسول الله قال عمرو قائد اتصل الله عليه بع او متبوع لابو عبيدة وسلم اخش تحت قيادتك ولا انت تحت قيادتك يبقى انت على من؟ قالوا لا تابع ولا متبوع هك ضال والعياد لا قائد ولا احلى عندي قدر علي. انا على ما انا علي وانت على من؟ اذا الفريق كاننا فريقين. فقالوا لا يصلح فيش معركة ابدا تقام باثنين. اذا انت المدد الذي طلبته يبقى انت تحت قيادتي ستة شفاه. قال يا عمر ان عصيتني اطعتك خلاص انا هاطيعك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرني بالطاعة. فجاء عمرو بن العاص ومنع عنهم ان هم يولعوا نار. كانت ليلة شديدة البرودة فمنعهم يولعوا نار ثم منعهم ان يسخنوا الماء ثم اصبح في الفجر فتيمم وصلى بهم. فقال عمر بن الخطاب لابو بكر الصديق هذا الذي اسلم من امس كان بقاله خمس شهور مسلم هيطلع صلى بينه وجنب معنى انه تيمم انه كان جنب. فقال ابو بكر الصديق فقال ابو بكر العمر يا عمر انه اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعه. شوف هذا الضابط اللي عند الصحابة. قال فلما عادوا شكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ما الذي جعلك ان تفعل ذلك؟ فقال يا رسول الله والله لو اشعلنا النار لرآنا العدو وعلم عددنا فطمع فينا فلم اشأ ان يشعلوا النار. قال ولماذا صليت بالتيمم؟ قال يا رسول الله كنت جنبا ولم استطع ان اسخن الماء واني سمعت ربي يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فلم اقتل نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لفقه عمرو. ضحك لفقه عمرو. ولذلك كان السلف لا يقبلون لاحد ان يجلس للفتوى حتى يمتحنوا فهمه مش حفظه. يعني الحفظ مش اشكال لكن الفهم هو الاشكال. ولذلك يقول امام الشافعي جاءني رجل من نجد اشعث الشعر كث اللحية على عكاز قد بلغ الثمانين من العمر فقال يا غلام على ما تفتي الناس على ما تعلم الناس؟ قال اعلمهم بكتاب الله وبسنة رسوله وباجماع الامة. قال علمنا الكتاب والسنة من اين اتيت باجماع الامة؟ ودي الدليل على اجماع الامة لتأتيني بالدليل او لأمنعنك من الكلام استعد عليك السلطان فامنعك من الكلام وأمهلك ثلاثة ايام. فأمهله ثلاثة أيام. قال فجاء الإمام الشافعي قال والله لو أمرني أن أمكل جبل أحد لكان أهون علي. فاستعرضت القرآن فوجدت القرآن ذول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. قال إذن للمؤمنين سبيل طريق للمؤمنين. فالرجل قال الآن تفتي الناس ليه؟ بقى عندك فهم أنك تفهم النص عندك كل. إذن كان هناك امتحان للسلف يعني ما كان أحد يجاز الا بان يمتحنه السلف. فالامر الاخر ان القرآن نزل بلغة الصحابة فهم الذين يفهمون الفاظه. ربما اللفظ كما مر معنا قبل ذلك كيف انهم قالوا ان هذا نزلت في قبيلة كذا ونزلت في قبيلة كذا فكانوا يفهمون حتى بلغة القبائل حتى يتجمعوا جميعا. ولذلك يقول الامام الشافعي يعني بيتين شعر جمال جدا لو تحفظوهم. يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد ولغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فكل دول لابد أن إذا توفروا فيك تنال العلم. فأهم حاجة فيهم إيه؟ صحبة أستاذ وطول زمان. طول زمان مع كثرة القراءة تتولد عندك هذه الملكة، وصحبة أستاذ أنك كل ما تقعد معاه تنهل منه. حتى كان العلماء يذهبون يقولون: النهاردة نسأل الشيخ على خمس مسائل. يقول الإمام مالك: كان الناس ينشغلون بالأعياد وكنت أنشغل بالزهري، فأتيته مرة قبل صلاة الفجر فقرعت الباب، فخرجت جاريته فقالت: غلامك الأبيض مالك بالباب. غلامك يعني عبدك، يعني هي كانت فاكرة ان مالك من عبيد الزهري لما كان يقوم بخدمة الامام الزهري. قال: فخرجت منه باكثر من 100 حديث. الناس تروح تعيد وهو قاعد عيون وهو يجمع حديث عن الامام الزهري. ففهم الصحابة والتابعين من بعدهم هو الضابط عند الخلاف. اي ما تيجي نحتج مع اي جماعة نقول لهم ضابط فهم اهل السنة والجماعة هو الضابط في المسألة. حتى عرف العلماء البدعة، قالوا ايه؟ كل عبادة كانت في زمن النبي ولم يفعلها مع قيام المقتضى وانتفاء المانع فالإتيان بها بدعة وتركها السنة. كل عبادة كانت في زمن النبي ولم يفعلها، طبعا زمن النبي والصحابة يعني، ولم يفعلها مع قيام المقتضى وانتفاء المانع. يعني قيام المقتضى يعني الأمر يتطلب من ضمن الإيمان، يعني يقتضي الإيمان أنك تفعلها مع قيام المقتضى وانتفاء المانع. إيه هو المانع؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المانع أن تفرض. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على قيام الليل إيه؟ خشيت أن يفرض عليكم، فامتنع عن قيام الليل. فلما امتنع المانع قدر الصحابة أن هم يقوموا الليل بشكل منتظم فبقت سنة. فتعريف، فلما تيجي تحتج على أي حد تقول له هذا الأمر كان في زمن النبي والصحابة ولا أمر محدث؟ فإذا قال في أمر النبي والصحابة يجيب لنا دليل ليس فقط من الكتاب والسنة. قاعدة النهاردة فيه أهم حاجة فيها ليس من الكتاب والسنة ولكن بفهم السلف، فهم السلف المسألة، فهم الصحابة هذه المسألة. فبالتالي أي حاجة معضلة، الإمام أحمد بن حنبل لما ناقش أحمد بن أبي دؤاد فقال له: هذا الأمر فتنة خلق القرآن، هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فقال له: علمها. قال: أدعى إليها أم امتنع؟ قال له: امتنع. دعاش إليها، يعني فرض إن كان كل واحد يجي يسلم يقول له أشهد أن رسول الله وأن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق. فقال له: أدعى إليها أم لم يدعو؟ قال له: لا، لم يدعو. قال له: أدعى إليها أبا بكر؟ قال له: لا. قال له: أدعى إليها عمر؟ أدعى إليها عثمان؟ قال: أمر وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن قبلهم رسول الله ألا يسعنا؟ فسكت. فقال له: أقيني. هرجع في كلامي تاني. قال له: أقلتك. أم قال له: أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال: لم يعلمه. قال: ألا تستحي أمر ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي أنت أنك تعلمه؟ فأسقط الرجل في يد الإمام أحمد بن حنبل. فبالتالي أي مناظرة تخشها مع أي حد تقول له الكلام ده، يعني مثلا نتكلم عن مسألة الإمامة وعصمة الأئمة، تقول له الكلام ده النبي كان عارفه ولا كان جهله؟ إذا كان النبي عارفه طب لماذا لم يدعو إليه؟ وإذا كان النبي جهله فواحد من أمة النبي أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلابد تحسم المسألة، لابد تحسم المسألة. فلما تيجي تقول الأئمة 12 نقول أول حاجة بنهدر بها الإمام القائم بتاعهم اللي هو المهدي المنتظر بتاعهم إيه؟ نقول لهم: من علمه؟ ده دخل خمس سنين، مين علمه؟ فلما يتزنوا يضطروا يعلموا ملك، فبقى وحي، بقى نبي، فبقاش إمام، بقى أعظم من أبوه جده وجده جده لحد علي بن أبي طالب، كل دول لا يوحى إليهم. فكون هو ينزل إليه ملك يعلمه يبقى هذا وحي، يبقى انتقل من إمام لنبي، فهذا كفر. لأن ربنا بيقول: وخاتم النبيين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله شوف لغة القرآن لم يقل وخاتم الرسل، حتى لا يأتي متنطع ويقول: ما هو ده مش رسول ده نبي. والرسول أقل مكانة من النبي. الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول صاحب رسالة تنسخ ما قبلها من الرسالات، أما النبي يأتي على رسالة نبي قبله، يأتي على رسالة، فلا يغير في التشريع. النبي لا يغير في الشرائع، يأتي بنفس الشرع،